سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثراً عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئاً فتسقط في النار. نعم. الشرح. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: لا تستعجل فيما تسمع من الناس، خصوصاً عند تأخر الزمان وكثرة من يتكلم ويفتي وينتصب للعلم والقول، وخصوصاً لما جدت وسائل الإعلام وصار كل يهذو ويتكلم باسم العلم وباسم الدين، حتى أهل الضلال والفرق الضالة والمنحرفة صاروا يتكلمون باسم الدين الآن في الفضائيات، فالخطر عظيم جداً. لأن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ حفظه الله: فالخطر عظيم جدا، وهذا لا شك فيه، لأن أهل الباطل ينشطون، ولا سيما في هذا العصر لهم نشاط كبير جدا، الرافضة، الصوفية، الأشاعرة وغيرهم من الفرق التي حادت عن سواء الصراط، لهم نشاط على أرض الواقع، لهم نشاط في وسائل الإعلام، في وسائل التواصل، ويبثون الشبهات ويبثون الافتراءات في دين الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الحذر، لا بد من الحذر، فلا يفتح المسلم سمعه لكل أحد يتكلم في دين الله، إنما يقبل ما وافق الكتاب، ما وافق السنة، ما وافق هدي السلف الصالح. نعم. قال حفظه الله: فالخطر عظيم جدا، فعليك أيها المسلم وطالب العلم بالذات أن تتثبت ولا تستعجل مع كل ما تسمع، عليك بالتثبت ومعرفة من الذي قال هذا ومن أين جاء هذا الفكر، ثم ما هي مستنداته وأدلته من الكتاب والسنة، ثم أين تعلم صاحبه وعمن أخذ العلم. يعني هنا النظر في أمرين، النظر في القائل، هل هو ممن يستحق أن يؤخذ عنه؟ لأن السلف قالوا: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وكانوا إذا أرادوا أن يحدثوا عن أحد، أن يأخذوا عنه، يفحصون أمره وحاله ويسألون عنه ويتحرون ويتثبتون. هذا النظر الأول. النظر الثاني النظر في القول نفسه، لأن العالم وإن كان صاحب هدى وتقى واستقامة إلا أنه أيضا ليس معصوما من الزلل، فقد يقول القول ويزل فيه، فينظر إلى القول: هل عليه دليل من كتاب؟ هل عليه دليل من سنة صحيحة؟ هل عليه دليل من فقه السلف الصالح، الصحابة والتابعين لهم بإحسان فإن وجدنا لهذا القول مستند من الكتاب، من السنة، من أقوال الصحابة، فأهلا وسهلا به. وإن وجدنا هذا القول ليس عليه الدليل من الكتاب ولا من السنة ولا يستقيم مع معتقد السلف الصالح، فإننا نرده، نرد هذا القول ولا نأخذه، لا نأخذ مجاملة لأن القائل به فلان، لا، الدين ليس فيه مجاملة، والحق أكبر من كل أحد. لكن هذا العالم إن كان عالم سنة وزل هذه الزلة فنرد هذه الزلة ولا نقبلها، لكن ما حفظنا لمقام هذا العالم، واحترامه وتقديره، ولا يتخذ من هذا الخطأ الذي زل فيه، لا يتخذ سلما للطعن فيه وإسقاطه. نعم. قال حفظه الله: فهذه أمور تحتاج إلى تثبت خصوصا في هذا الزمان، فما كل قائل حتى ولو كان فصيحا وبليغا ويشقق الكلام ويأخذ بالأسماع، يشقق الكلام، تقول العرب شقق الكلام، أي أحسن مخرجه، أحسن مخرجه بمعنى أن يكون فصيح وبليغ، هذا المقصود بتشقيق الكلام. نعم. قال: فما كل قائل حتى ولو كان فصيحا وبليغا ويشقق الكلام ويأخذ بالأسماع لا تغتر به حتى ترى مدى ما عنده من العلم والفقه، فربما يكون كلامه قليلا لكنه فقيه، وربما يكون كلامه كثيرا لكنه جاهل ليس عنده شيء من الفقه، بل عنده سحر الكلام حتى يغر الناس ويتظاهر بأنه عالم وبأنه فاهم وبأنه مفكر ونحو ذلك، حتى يغر الناس ويخرج بهم عن الحق. فليس العبرة بكثرة الكلام وشقشقته، بل العبرة بما فيه من العلم وما فيه من التأصيل. الشقشقة تقول العرب شقشق الفحل يعني هدر، وشقشق الطائر يعني صوت، فالمقصود أنه يخرج الكلام بأسلوب حسن، بأسلوب بليغ يبهر السامعين ويأخذ بألبابهم، لكن المعاني باطلة، المعاني باطلة. ما الفائدة؟ ما الفائدة إذا استعملت هذه البلاغة في إبطال الحق وإحقاق الباطل؟ هذه البلاغة المذمومة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، عند من حمل هذا الحديث محمل الذم والقدح. فهذه البلاغة إذا استعملت واستخدمت في تزيين الباطل وفي صرف الناس عن الحق كانت بلاغة مذمومة. نعم. قال حفظه الله: فليس العبرة بكثرة الكلام وشقشقته، بل العبرة بما فيه من العلم وما فيه. ولهذا من عمر رضي الله عنه وارضاه خاف على الناس، خاف على الناس من منافق عليم اللسان، خاف على الأمة على الناس من منافق ما صفته عليم اللسان. منافق المقصود به هنا والله أعلم يعني فاسد العقيدة، فاسد العقيدة، صاحب بدعة وضلالة، ولكنه أوتي لسانا، أوتي بيانا، فيخدع الناس بحسن بيانه وحسن كلامه فيصرفهم عن الحق. نعم. قال حفظه الله: فليس العبرة بكثرة الكلام وشقشقته، بل العبرة بما فيه من العلم وما فيه من التأصيل، ورب كلام قليل مؤصل يكون أنفع بكثير من كلام كثير مشقشق لا تمسك منه فائدة إلا القليل. وهذا هذه بضاعة أصحاب الأفكار وأصحاب علم الكلام، ما أكثر كلامهم وما أطول كتبهم ومؤلفاتهم، ولكن فائدتها ونفعها قليل، لا تكاد تسمع آية، وإذا سمعت آية ربما لا تسمع استدلالا صحيحا بها، لا تكاد تسمع حديث، وإن سمعت حديث ربما يكون هذا الحديث غير صحيح أصلا أو لا يستدل به استدلالا صحيحا، فالنفع فيهم قليل بخلاف كلام السلف، كلام قليل ونفع عظيم، وهكذا من اقتفى أثرهم واتبع هديهم تجد أن هذه الصفة موجودة فيهم، لأنهم يصدرون عن قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام وقال السلف الصالح. نعم. قال حفظه الله: وهذا هو الواقع في زماننا، يكثر الكلام ويقل العلم، يكثر القراء ويقل الفقهاء. هذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هذا يشير إلى أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر خطباؤكم وقل فقهاؤكم؟ الكلام كثير لكن الفقه قليل، الكلام كثير والطرح كثير ولكن الفائدة والنفع وموافقة الحق قليلة في هذا الكلام. نعم. والفقه ليس هو بكثرة الكلام أو كثرة القراءة أو جودة الكلام أو حسن التعبير. يقول الشاعر: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير. إن شئت أن تمدح العسل تقول: هذا مجاج النحل، وإن ذممته قلت: هذا قيء بدل مجاج، وبدل النحل تقول: الزنابير. هذان البيتان موجودة في ديوان ابن الرومي، ديوان ابن الرومي، وبعدها بعد هذين البيتين مدحا وذما وما جاوزت وصفهما سحر البيان يري الظلماء كالنور. والبيتان واضحان في المعنى، يقول في زخرف القول تزيين لباطله حينما تخرج الكلام مخرجا حسنا عذبا بليغا تستطيع أن تزين به الباطل، كما أن صاحب الحق أحيانا قد يعتريه سوء تعبير، والحق قد يعتريه سوء تعبير يعني ضعف التعبير. تقول هذا مجاج النحل، المعنى واحد لكن اختلف التعبير. تقول هذا مجاج النحل، المجاج في اللغة الريق، المجاج في اللغة الريق، ويقال مجاج المزن يعني المطر، ومجاج النحل يعني العسل، فيستعمل كلمة المجاج في معاني طيبة. تقول هذا مجاج النحل تمدحه يعني العسل، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير، فجعلت بدل المجاج سميته ماذا؟ سميت العسل قيئا، وبدال ما تأتي بكلمة النحل تأتي بكلمة الزنابير، زنبور نوع يعني من أنواع الذباب، فتجعله من فصيلة الذباب. فالمعنى واحد ولكن تستطيع أن تأتي به في سياق المدح بتغيير بعض المفردات، أو تعبر عنه تعبير سيء أيضا بتغيير بعض المفردات. نعم. قال فالبليغ يقلب الحق يقلب الحق باطلا والباطل حقا ببلاغته، فاحذر من هذا. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فصيح اللسان الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. يشير إلى الحديث الذي مخرج عندكم في الحاشية، يقول أخرج الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. إن الله يبغض، هذه صفة من صفات الله جل وعلا، فالله يحب ويبغض، يحب أولياءه، يحب العمل الصالح، يبغض أعداءه، يبغض الكفر والعصيان. إن الله يبغض البليغ من الرجال، يبغض البليغ من الرجال. البلاغة نوعان، محمودة ومذمومة، محمودة ومذمومة. النوع المذموم ما كان عن تكلف وتنطع، ما كان عن تكلف وتنطع، وكذلك أيضا ما استعمل من البلاغة في إبطال الحق وإحقاق الباطل. فالبلاغة مذمومة في حالتين، أن تكون متكلفة، تكون متكلفة، والحالة الثانية أن تستعمل في إبطال الحق أو إحقاق الباطل. والبلاغة المحمودة التي لا تكون عن تكلف، تكون سجية، نعمة من الله على صاحبها، وأيضا يستعملها في بيان الحق ونصرة الحق. إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه، يعني لتكلفه وتنطعه وتقعه، ماذا يفعل؟ كل شوية يحرك لسانه ويدير لسانه على أسنانه، على شفتيه، من باب التنطع والتكلف. قال كما تتخلل البقرة، في بعض الألفاظ الحديث الباقر، الباقر والباقرة يعني البقر والبقرة، كما تتخلل البقرة بلسانها. ضرب لهم مثل بالبقرة، ماذا تفعل البقرة؟ يقول العلماء إن الحيوانات الدواب هذه تأكل النباتات بأسنانها، تأكل النباتات وتقتلها بأسنانها، إلا البقرة ماذا تفعل؟ تخرج لسانها وتلفها على النبات وتقطعها جملة واحدة، وتقطعها جملة واحدة، فهي كل شيء تخرج لسانها وتدخله، تخرج لسانها وتدخله. ثم قالوا أيضا في مثل هذه الحال تجمع النباتات الرطب واليابس وما يضر وما ينفعها، وهكذا أيضا هذا المتقعر، هذا المتكلف، ربما يجمع في بلاغته هذه وفي كلامه هذا، يخلط به الحق والباطل وما يضر وما ينفع. فالمقصود أن هذا الحديث خرج لبيان نوع من أنواع البلاغة، وهي البلاغة المذمومة التي تكون عن تكلف وتصنع، ويراد بها إحقاق الباطل أو إبطال الحق. نعم. قال: ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فصيح اللسان الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. والله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. فالتكلف هذا مذموم، التكلف مذموم. ورجل عي عنده ثقل في لسانه، ثقل في أسلوبه، لكنه يقرر الحق، خير من صاحب بلاغة وبيان ويقرر الباطل. هل ضر موسى أن كان في لسانه عقدة؟ دعا ربه وقال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما ضره عليه السلام، ولا نقص ذلك من مقداره، بل كان من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. فليحرص طالب العلم، يحرص الخطيب، يحرص الداعي، يحرص الكاتب على أن يكون هدفه بيان الحق ونصرة الحق، لا يكون همه هو أن يجذب قلوب الناس إليه فيوقعه ذلك في عرض ما يرى أنه يميل قلوب الناس إليه، ولو كان بدعة أو كذبا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فصيح اللسان الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، حذر من هذا وقال: إن من البيان لسحرا، يعني يسحر الأسماع. هذا الحديث يعني نجد أن أنظار العلماء فيه على نوعين، منهم من يجعله خرج مخرج الذم، ولهذا أبو داود رحمه الله أخرجه في سننه في باب ما جاء في المتشدقين في الكلام، ما جاء في المتشدقين في الكلام، فأورده مورد الذم: إن من البيان لسحرا. وأيضا قالوا تشبيه البيان بالسحر، والسحر مذموم، فالمشبه يعني يأخذ حكم المشبه به، فذاك مذموم، ويكون بالتالي هذا مذموم. ومنهم من جعل هذا الحديث أنه من باب المدح، وذلك أن في البخاري أن رجلين من المشرق أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، وهما الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم، فخطبا فأعجب الناس بيانهما، أعجب الناس بيانهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. وما دام أن خطبتهم يعني أعجبت الصحابة، فلا يظن بهم أنه ما تكلم بكلام باطل، وأن الصحابة سيعجبهم ذلك الكلام الباطل، فالظن بهم أنه ما تكلم بكلام حسن وبأسلوب طيب، فأعجب الصحابة ببيانهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. فإذن المقصود أن البلاغة تذم إذا كانت متكلفة، وتمدح إذا كانت سليقة ونعمة من الله، وتذم البلاغة إذا قصد بها أو استعملت في نصر الباطل، وتمدح البلاغة إذا كانت عن غير تكلف واستعملت في بيان الحق. نعم. فقوله: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه، هذا في وقت المؤلف، والمؤلف يكاد يكون معاصرا للإمام أحمد، لأنه من تلاميذ تلاميذه، يقول: لا تعجل في قبول كلام أهل زمانك حتى تتثبت منه. أين هو من عصرنا الآن؟ يعني ما في مقارنة، ما في مقارنة. إذا هذا الإمام أبو محمد حسن بن علي بن خلف رحمه الله البربهاري إذا خشي على أهل زمانه من طلاب العلم وأهل السنة وعوام أهل السنة، يقول لهم: انتبهوا، لا تقبلوا يعني من كل أحد، ولا تصغوا إلى كل أحد، لأن هذا الزمان زمان فتنة، فما ظنك يعني بهذا الزمان الذي نحن فيه؟ لا شك أن الشر أعظم، وبالتالي يجب أن يكون الحذر أكبر. نعم. قال حفظه الله: أين هو من عصرنا الآن؟ عصر الأهواء وعصر الجهل وعصر اختلاط العالم بعضهم ببعض، حتى أصبح يموج بالفتن والشرور والأفكار، والعدو الآن يريد قلب الدين رأساً على عقب، يريدنا أن نكون تبعاً له، ويفرض علينا أفكاره، ويفرض علينا سياسته، فعلينا أن نتثبت في هذا الأمر، ونتوقف عن كثير من الأمور، وأن نقبل على تفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتفقه في دين الله عز وجل. يعني مهما كانت الفتن عظيمة والشرور كبيرة والأخطار محدقة والعدو يهاجم بكل ما أوتي من قوة، إلا أن الفرج بحمد الله وطريقه يسير وقريب، وذلك بعد توفيق الله عز وجل بالتفقه في الدين، بالتفقه في الدين، لأنك إذا تفقهت في دين الله عز وجل تبين لك الحق من الباطل، تبين لك الحق من الباطل، واستطعت أن تميز بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يبغضه الله عز وجل ويأباه. فتفقه في دين الله بصدق وإخلاص وبالطريقة الصحيحة، واعمل بما علمك الله، يعصمك الله عز وجل من الفتن بإذن الله. نعم. قال حفظه الله: فالفقه فيه عصمة من الفتن، والفقه هو الفهم. قد يكون الإنسان كثير الحفظ لكن ليس عنده فهم، فيكون هو والعامي سواء، بل ربما يكون العامي أحسن منه لأنه يتوقف ويعرف جهله. وهذا الكلام يعني لا يخرج مخرج التهوين من شأن الحفظ، حفظ الكتاب وحفظ السنة الصحيحة، لم يخرج هذا الكلام هذا المخرج. لا، الحفظ مطلوب والحفظ محمود، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن حفظ حديثه وبلغه بأن ينظر الله عز وجل وجهه، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، دعا لأهل الحديث بنظرة النعيم، بالنظرة في الوجه في الدنيا وفي الآخرة. فالحفظ محمود، ولكن المقصود أنه ينبغي أن تجمع إلى الحفظ، أن تجمع إليه الفهم، أن تجمع إلى الحفظ الفهم، فتجمع بين حفظ المتن وبين فقه معناه. نحن الآن نرى بعض المتزيين بزي أهل العلم، نجدهم يحفظون متون كثيرة، يحفظ متون كثيرة ويسرد أمامك عشرات النصوص، ولكن إذا نظرت في تقريراته، وإذا هو يقرر عقيدة الخوارج، يقرر عقيدة الخوارج، التكفير بغير حق، والدعوة للخروج على الحكام بغير حق، والتهيج على الفتنة وإثارة الفتن وإراقة الدماء، وهو مع ذلك يتكلم بالكلام الحسن. فليس المقصود مجرد حفظ هذه المتون، إنما لابد أن تفهم هذه المتون، هذه النصوص، الفهم الموافق للكتاب وللسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الخوارج ذكر من أوصافهم، قال: يقولون من قول خير البرية، يقولون من قول إيش؟ من قول خير البرية. منهم من يعني ممن شرح هذا الحديث من أهل العلم، من قال المقصود أنهم يروون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ينزلونها على غير معانيها الصحيحة، فيكفرون أهل التوحيد ويستحلون الدماء ويفارقون الجماعة، ويأتون ما يأتون من صور الإفساد في الأرض. فجعل من قول خير البرية يقصد به محمدا صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول: يقولون من خير قول البرية، يعني يتكلمون بالكلام الحسن، تسمعه يقول قال الله وقال الرسول وقال الصحابة وقال كذا، كلام حسن، النصوص يأتي بها نصوص حسنة، ولكن تنزيل لها وشرحه لها يكون فيه تحريف وتغيير وتبديل والعياذ بالله. فعلى المسلم أن لا يغتر أيضا، أن لا يغتر بمن يتزيى بزي أهل العلم ويتكلم بمثل أسلوبهم ويورد عليك بعض الآيات وبعض الأحاديث حتى تتأكد من أن الدليل صحيح، وتتأكد أيضا من أن الاستدلال أيضا كان صحيحا وموافقا للحق. فهذه فتنة موجودة الآن في حلقات في مساجد، أو برامج في الفضائيات، أو في وسائل التواصل وغيرها، تجد أشخاص يأتي بالباطل ويستدل عليه بقال الله وقال رسول، لا ننسى أن الرافضة يستدلون بالقرآن، والخوارج يستدلون بالقرآن، والصوفية يستدلون بالقرآن، والمعتزلة يستدلون أيضا بالقرآن، وأيضا يستدلون بالأحاديث والمرويات. ولكن العبرة بماذا؟ العبرة بأن يكون هذا الاستدلال استدلالا صحيحا موافقا لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: بل ربما يكون العامي أحسن منه، لأنه يتوقف ويعرف جهله، وهذا لا يعرف أنه جاهل. ليست المسألة كثرة حفظ أو كثرة كلام، المسألة مسألة فقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. فقد يحفظ الإنسان وينقل ويروي، لكن يكون هناك من هو أفقه منه، رب حامل فقه وهو غير فقيه. هو حامل وناقل لكنه ليس بفقيه. فالفقه هبة من الله يعطيها الله من يشاء من عباده، ولكن أيضا يحتاج إلى تعلم، العلم بالتعلم. فالفقه والفهم نعمة من الله جل وعلا لا شك، ولكن أيضا حتى تتم هذه النعمة لا بد أن تحمل نفسك على التفقه في هذه النصوص في القرآن وفي السنة. نرى بعض يعني مو قضية نرى، إنما نوصي أنفسنا وإخواننا الذين يقومون على حلقات تحفيظ القرآن الكريم أو حلقات حفظ السنة النبوية أن يجتهدوا أيضا في تدريس طلابهم وطالباتهم وأبنائهم وبناتهم معاني هذه النصوص. يحفظ القرآن ويحفظ ويفهم تفسيره التفسير الموافق للحق، يحفظ الحديث النبوي وأيضا يعرف معناه المعنى الصحيح الموافق لما كان عليه سلف هذه الأمة، حتى تتم النعمة بهذا الحفظ، حتى تتم هذه النعمة بهذا الحفظ، أن يكون معه فهما، أن يكون معه فهما صحيحا. نعم. قال حفظه الله: فالفقه هبة من الله يعطيها الله من يشاء من عباده، لكن إذا استغلها ونماها انتفع بها، وإن أهملها ضاعت. قوله: فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، هذه وصية عظيمة. إذا أعجبك كلام من أحد في الدين، أما الكلام الذي في أمور الدنيا فليس موضوع البحث، لكن إذا أعجبك كلام في الدين فلا تعجل حتى تنظر فيه هل هو مؤسس على حق وأدلة، أم هو من الرأس ومن الفكر. يعني الآن معنى هذا ماذا؟ معنى أن قول المؤلف وتنظر هل تكلم في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا من باب ذكر المثال على الأدلة الصحيحة، ليس من باب حصر الأدلة، وأن الأدلة محصورة في قول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما قال انظر إلى هذا القول هل عليه دليل. الدليل يكون من كتاب الله عز وجل، الدليل يكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل يكون أيضا من فقه الصحابة وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. فتنظر في هذا، فليس معنى قول المؤلف وتنظر هل تكلم في أحد من أصحاب النبي أن الأدلة في باب العقيدة محصورة في كلام الصحابة، لا. نعم. قال حفظه الله: لكن إذا أعجبك كلام في الدين فلا تعجل حتى تنظر فيه هل هو مؤسس على حق وأدلة، أم هو من الرأس ومن الفكر، فهذا غثاء كغثاء السيل اتركه. أما إن كان مؤسسا ومؤصلا على الكتاب والسنة فهذا حق، فلا تعجل في أخذ الكلام على عواهنه، حتى ولو أعجبتك فصاحته وبلاغته وقوته وجزالته لا تعجل فيه حتى تنظر وتعرضه على الكتاب والسنة، وتنظر من قاله هل هو فقيه أم ليس بفقيه، حتى تسأل أهل العلم عنه، وتنظر هل قاله أحد من السلف أو لم يقولوه. وهذا ما حذرت منه مرات، أقول: لا تحدثوا اجتهادات وآراء وأقوالا وعبارات لم تسبقوا إليها، خذوا القدوة من السلف ومن كلام السلف، لو أتيت بشيء لم تسبق إليه فإنه يكون شذوذا وخطره أكثر من نفعه. فكلام الصحابة هو الميزان، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا كان يعني يوصي سلفنا الصالح, بهذا يوصي سلفنا الصالح البربهاري ومن قبل البربهاري. مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أنك تعرض كلام العلماء, كلام الناس على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, فما وافق الحق قبلته وما خالف الحق رددته. الإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الأوزاعي, وخذ من حيث أخذ. أيضا المسألة مسألة اتباع, كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم, فقد كفيتم. فالمقصود أن طالب العلم المسلم الحريص على دينه يتحرى, يتحرى في أخذ دينه, لا يأخذ إلا عمن هو أهل يستحق أن يؤخذ عنه, ولا يأخذ من الأقوال إلا ما وافق الحق. نعم. قال فكلام الصحابة هو الميزان لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. ينظر قولهم في الآية بماذا فسروها, وفي الحديث بماذا شرحوه, تأخذ من كلامهم وتفسيرهم لأنهم أقرب إلى الحق ممن جاء بعدهم, لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم, وسمعوا التأويل والتفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقوه منه, فهم أقرب الناس إلى الحق. ولا عبرة بقول من يقول إن الصحابة لا عبرة بهم, هم رجال ولهم أفكارهم ونحن رجال ولنا أفكارنا والزمان تغير. أبو حنيفة يقول ما جاء عن أصحاب رسول الله فعلى العين والرأس, ما جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس, يعني نقبله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن بعد ذلك هم رجال ونحن رجال. يقول أبو حنيفة يعني إذا يقصد بهم تابعين ومن بعدهم في مسائل الفقه, إذا اختلفوا واحد يقول حلال والثاني يقول حرام, ننظر, ننظر في هذه الأقوال أقربها إلى الحق. نعم. قال فالدين باق إلى أن تقوم الساعة ولا يتغير بتغير الزمان, وهو شامل للزمان والمكان, وإنما الذي يتغير الاجتهادات البشرية التي تخطئ وتصيب, أما الدين نفسه فلا يتغير لأنه صالح لكل زمان ولكل مكان, لأنه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا يوصون ويقولون, يعني أئمة السلف. نعم. ولهذا يوصون ويقولون عليكم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح, لا تحدث فهما من عندك أو من عند المتأخرين. قوله أو أحد من العلماء, أي قاله أحد من العلماء المعتبرين من الأئمة الذين يسيرون على منهج صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم, لأنهم هم الرواة عن الصحابة والصحابة هم الرواة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله فإن أصبت فيهم أثرا عنهم فتمسك به, قوله فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به, إذا وجدته موافقا لقولهم فتمسك به. قوله ولا تجاوزه لشيء, ولا تجاوز قول السلف لرأي فلان وفلان ممن جاء بعدهم. قوله ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار, ولا تختر على ما جاء عن السلف شيئا مما جاء به المتأخرون فتسقط في النار, لأنك خالفت طريق الجنة, وطريق الجنة هو ما عليه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو طريق الجنة, وما خالفه فهو طريق النار. يعني الآن ناس كثير يدعوننا, يدعون أبناءنا, يدعون هذا المجتمع, يدعون إلى سلوك مسلك مثلا جماعة الإخوان المسلمين التي تقوم على نقض البيعة وتقوم على إثارة الفتنة وتقوم على التهييج, على المظاهرات, الاعتصامات, إثارة الفوضى قلب أنظمة الحكم. يأتينا داعي ندعونا إلى مسلك جماعة التبليغ الصوفية والخروج المزعوم بطقوس معينة. طيب هذه الدعوات الآن هل عليها دليل من كتاب, عليها دليل من سنة, عليها دليل من كلام الصحابة, طريقة الصحابة؟ الجواب إذا عرفت هذه الدعوات وعقائدها وأفكارها ومنهجها تجد أن كتاب الله يردها والسنة تردها وعقيدة السلف الصالح تردها. إذن لا عبرة بها, وإن زينها الناس لك وإن كثر أتباعها فعليك بما دل عليه الدليل، ينجلي الأمر وأنت على الحق ثابت على الصراط. إذا خالفت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح وسلكت هذه المسالك المبتدعة، أين ستؤدي بك؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذا تركت الحق وقعت في الضلال، إذا تركت طريق الجنة وقعت في طريق النار والعياذ بالله، إذا تركت سبيل النجاة والسلامة وقعت في سبل الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. فاستمسك بالحق، ولا عليك إن وجدت كثرة مخذلين، إن وجدت كثرة معاتبين، إن وجدت من يعني يسفه رأيك، لا تبالي بهذا كله، استمسك بالحق حتى يأتيك اليقين، فأنت بإذن الله على خير وعلى هدى وعلى درب سلامة وسعادة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال: والله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحد، أما غيره فهي سبل كثيرة، كل شيطان له سبيل وله طريق من شياطين الإنس والجن، فهي طرق كثيرة توقع من يسلكها في حيرة، لكن الصراط المستقيم واحد ليس فيه اختلاف ولا تضيع إذا سلكته أبدا. خلاص يكفي هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.